حقيقة للحق ما أبهاه. جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو النبي أثنى عليه الله. من باليتامى والأرامل كافل، من بالقيامة شافع لله، من باسم رب العرش قد قرن اسمه أكرم بأحمد جل من رباه. فإذا ذكرت العبد كان محمدا، وإذا أردت الحق كان هداه. قد صلوا عليه وسلموا فهو النبي صلى عليه الله. أحبتنا الكرام، هيا بنا مع حضراتكم نعود الاستماع إلى القرآن الكريم بصحبة ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير وفخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج السيد تولي عبد العالي. الحق أسأل أن يتجلى عليه بالفتوح، فليتفضل فضيلته مشكورا ليمتع الأرواح. صور اصور صور بتاع ده صور بتاع ما مش صور فيديو اصلا فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين Amen.

السلام يؤمن أن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. Oh, ولكن ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية زيادة في كلمة من جميع صلى الله عليه وسلم. الله من موت الزهر والآخر أبانا وعلمنا هديتا وصلة مني إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وإلى روح المتوفى من أرحم ورحمة المساء ويشرح لنا في قبله مدى بصره ويجافئ أرضاً من بينه ويلقيه الأمن من عذابه ويرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا مؤمنين الفاتحة. الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعمال. أن الله عز وجل لجعل التوبة ما قرئ ونور ما تلي نورا يتقدر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا مع مسك الختام آيات بينات من كتاب الله تعالى تلاه علينا ذلك من العالم القرآني الإذاعي الكبير وفخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج السيد متولي عبد العال القارئ والمقيم بالخريطة مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية. باسمكم أشكر صاحب ورقة الإذاعات الهندسية المهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون وبالاشتراك مع قصور ضيافة متنقلة الأستاذ محمد علي وأولاده بمنزل ميمون أسرة الفقيد الراحل والعائلة الكرام يتقدم بخالص شكر وتقدير إلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية والذين جاءوا ليقدموا واجب العزاء للفقيد الراحل وللأسرة خالص العزاء. وأترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياد مش حيين ياد دي صوت صوت.